استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. علمنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه إلى الهجرة من مكة لما اشتد عليهم الإيذاء، وحاولوا ثم حاولوا عل الله جل وعلا أن يخفف عنهم من إيذاء قريش، ولكن العذاب كان متواصلا. فأذن لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يبارحوا مكة ويذهبوا إلى دار يجدون فيها طمأنينة واستقرار، وخرجوا رضوان الله تعالى عليهم إلى الحبشة. وقبل أن يخرجوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ليس لنا بها دار ولا عقار ولا طعام، من يطعمنا ومن يسقينا ومن يأوينا؟ فأنزل الله جل وعلا هذه الآية الكريمة، وهي قوله: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فخرجوا وذهبوا إلى الحبشة واستقروا بها، ووجدوا ما ذكر لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من ملك الحبشة، حتى قال لهم: أنتم سيوم أحرار، ابقوا في بلدي بعدما جرى الذي جرى. أيضا من عداء قريش وإرسالها وفدا إلى الحبشة حتى يعيدوا المهاجرين. والمعنى: الله جل وعلا يطمئن عباده المؤمنين الذين آمنوا بالله وبرسوله وجاهدوا أعداءه وتحملوا وصبروا وصابروا بأن يخرجوا من بلادهم حيث الأهل والوطن والمال والعز والشرف، أن يخرجوا من هذا الموطن وليعتبروا ولا يخشوا عيلة ولا فقر، فإن الله تعالى الممد، الله المعطي، الرزق بيده، هو الفعال لما يشاء ويختار. وجههم إلى أن يتأملوا وينظروا كم من دابة تدب على وجه الأرض لا تحمل رزقها، لا تستطيع أن تجمع قوت يومها، ولا تستطيع أن تدخر هذا القوت إلى الغد، فالله جل وعلا يسوق إليها رزقها ويسخره لها. لا إله إلا هو، دابة بين حجرين في أرض صحراء قاحلة وبين جبال ومرتفعات، الله جل وعلا يسوق لها رزقها وينبت لها عشب ويكون ثم ماء تأكل وتشرب منه. معوق، مريض، لا يستطيع أن يمشي، هو على الفراش مقطوع اليدين والرجلين، لا عائلة له، لا والد ولا ولد، الله جل وعلا يهيئ من يسوق إليه رزقه. وهذه مدارس المعوقين موجودة عندنا في كل بلد وفي كل مصر. معوق لا عقل له، ربما أن يكون مشلولا لا يستطيع أن يمشي، وإذا بالدولة تهيئ له من يراقبه، من يغسله، من يصونه، من يقوم بطعامه وشرابه ويلقمه وهو على فراشه، الله جل وعلا هو الذي يحمل رزقها ويسوقها إليه. لا إله إلا هو. وبالمناسبة أذكر لكم مشهدا يعلمه كثير من سكان طيبة من ناحية الباب المصري. عند سوق المدينة توجد ثم قلعة أزيلت لأنها دخلت في زيادات المسجد النبوي. هذه القلعة قديمة، بجوارها شجرة عالية، شجرة نبق، الله جل وعلا جعل لثعبان استقرار في هذه القلعة، فإذا جاع هذا الثعبان أعمى لا يرى يخرج ويفتح فاه، يعني فمه، وإذا بالطيور تقع في بطنه في فمه حتى يشبع ويعيد فكه ويدخل. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، لا تستطيع أن تؤمن هذا الرزق، الله يرزقها وإياكم فيسوق إليها أقواتها وأرزاقها وشرابها وطعامها، فأنتم أحرى بأن يسوق إليكم ربكم الرزق. إن تركتم مكة ذهبتم إلى أي موطن الرزق يصل إليكم، لا تتوانوا، لا تتأخروا، هاجروا، اخرجوا من بلد الكفر إلى بلد تستطيعون أن تطيعوا الله جل وعلا فيه، أن تعبدوا الله جل وعلا فيه. وفعلا لما خرجوا اطمأنوا، ارتاحوا، الصحابة هاجروا من مكة وأتوا إلى طيبة الطيبة وأقاموا بها. بعدما أقاموا بها آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين رجالات الأوس والخزرج الذين كانوا يسكنون يثرب، لا صلة بينهم، لا علاقة بينهم، لا قربى بينهم، وإنما الذي ربط بينهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هاجر المهاجرون من مكة إلى طيبة فوجدوا إخوة، بل أشد من الإخوة الأشقاء. هذا المكان في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه به موضع يسمى الصفة، ولو كان لهذا الموضع لسان يتكلم لأثنى على الأوس والخزرج وما قاموا به لإخوانهم المهاجرين الذين خرجوا من مكة إلى طيبة. الصفة عبارة عن موضع هياه النبي عليه الصلاة والسلام لفقراء المهاجرين إذا خرجوا من مكة إلى طيبة ولم ينزلوا على أحد ولا قريب لهم ينزلون عنده، أتوا ونزلوا في هذا الموضع الذي يسمى الصفة، عبارة عن موضع ناحية من شمال محراب النبي صلوات الله وسلامه عليه يجتمع فيه هؤلاء الفقراء، فتأتي إليهم الجفان وتأتي إليهم الصحاف ويأتي إليهم العذق من الرطب، لا يحتاجون إلى طعام، إخوانهم من الأوس ومن الخزرج المؤمنين هم الذين يهيئون لهم ذلك. أما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإن صحفة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا تتخلف في يوم من الأيام، جفنة معلومة يضع فيها ثريد ولحم إلى بيت النبي، وطبعا النبي لا يأكلها وحده، يدعو النبي المهاجرين الفقراء. وقد ذكرت لكم في درس سابق أيضا ما جرى لسعد بن عبادة سعد بن الربيع، ما جرى لسعد بن الربيع مع من؟ مع المهاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، آخى النبي بينهما، هذا أخوك هذا أخوك، أخوك في أي شيء؟ أخوك في لا إله إلا الله. يا مسلم إن أخوة الإسلام والله أعظم من أخوة العشيرة والقبيلة والحسب والنسب، لأن الله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، متى ما عمر القلب بالإيمان زال عن العصبية، زال عن نعر الجاهلية، لا يبالي إلا بأخيه في الإسلام فقط. أبو عبيدة قتل أباه، أبو بكر لقيه ولده فانصرف الولد عن أبيه، ولما أراد الله للولد بالإسلام قال لأبيه أنا رأيتك يوم بدر ولكن انصرفت عنك، فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لو لقيتك لقتلتك، ما في أخوة بيننا. ولد، هذه دروس إيمانية يجب أن تعلم، الإيمان ليس باللسان فقط، الإسلام ليس باللسان فقط، وإنما الإسلام الإيمان، الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فأولئك الأبرار الأخيار وجدوا من إخوانهم الأنصار الأوس الخزرج ما وجدوا. ومصعب يمر على رجل من الصحابة في يوم بدر وهو يسوق أخاه، أخا مصعب، يقول له مصعب أشدد وثاقه اربطه ربطا محكما، قال يا أخي هذه وصايتك بي؟ قال لست بأخي وإنما هذا أخي. هذا إذا عرفنا الإسلام، إذا عرفنا الإيمان، إذا تخلل في قلوبنا، وإذا لم يتخلل الإيمان في قلوبنا فلنحاول ولنعلم ولنتعلم، فإن أخوة الإسلام أقوى أخوة. أقرأ عليك الآية مرة أخرى، يقول الرب العظيم الجليل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اسمع عجز الآية: أولئك المشار إليهم كتب في قلوبهم الإيمان. فإذا ما رأيت المرء اشتدت فيه العنصرية العرقية على أخيه المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاعلم أن الإيمان لم يتمكن من قلبه، ولذا عليه أن يحرص كل الحرص في أن يزرع الإيمان في قلبه. اللهم زدنا إيمانا وزدنا يقينا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. فالله جل وعلا أخبر بأنكم لا تأسوا لا تحزنوا لا تخشوا، دعوا مكة اذهبوا إلى أرض الله واسعة، إن أرض الله واسعة فإياي فاعبدون. بعد ذلك ذكرهم الله وسلاهم وقوى عزيمتهم: هاجروا اخرجوا، لأن النفس التي بين الجنبين تفارق الجسد، الموت أمر لا بد منه، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. اخرجوا من مكة، فخرجوا أتوا إلى طيبة الطيبة. بعدما أتوا ووافوا أذن الله تعالى أيضا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالخروج، فخرج رسول الله، ووقع للنبي عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما وقع حين خروجه وليلة خروجه وأثناء خروجه وفي طريقه إلى طيبة الطيبة. يا ليتنا نقرأ قصة الهجرة من كتب السيرة، ويا ليتنا نقف على ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام من الإرهاصات والمعجزات والآيات البالغات عندما خرج. 40 شاب أحاطوا البيت يريدون أن يقتلوا رسول الله، وهم من قبائل متعددة، لأن قريشا تآمروا على هذا الأمر وأخرجوا من كل قبيلة رجل ليتفرق دم النبي بين القبائل. الله أذن لرسوله، أمر النبي عليا أن يبقى في الفراش، ألقى الله تعالى النوم على هذا الشباب 40. خرج رسول الله وهم نيام، أخذ شيئا من التراب ألقاه على رؤوسهم، ذهب إلى غار حراء، إلى غار ثور، ومعه أبو بكر، أقام بغار ثور أيام. أسماء تذهب بالطعام والشراب، الغنم تذهب إليهما يشربان، قريش يلتمسون يأتون إلى الغار، ويقول أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحد إلى قدمي لرآنا. أعمى الله بصائره. يوالي النبي المسيرة، وإذا بسراقة بن مالك يدرك النبي، لأن قريشا قد جعلت جعلا عظيما لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. وسراقة رضي الله تعالى عنه فارس شجاع معلوم، وإذا بالمعجزة تقع فتسيخ قدم فرسي في الأرض مرة وثانية وثالثة، علم أن هذا الأمر من قبل الله تبارك وتعالى، يطلب من النبي الأمان فيؤمنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، ويعود سراقة بن مالك المشرك في ذلك الوقت لا يحدث قريشا بشيء. وأمر آخر الدليل مشرك، الدليل كافر، الذي يدل النبي الطريق عبد الله بن أريقط، يصل إلى المدينة وينزل بقباء ويشير إلى النبي وإلى أبي بكر، هذه يثرب ويعود إلى مكة ولا يخبر قريش. يأتي رسول الله إلى طيبة ويجد من هم أعظم من العشيرة والقبيلة الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إننا ندافع عنك كما ندافع عن نسائنا وعن أزرنا، والله لو خضت بنا البحر لخضنا، والله لو سيرتنا إلى برك الغماد سرنا معك، نحن ما بايعناك على أننا ندافع عنك طيلة وجودك بالمدينة، لا، نحن ندافع عنك ما بقيت أرواحنا في نفوسنا، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. لذا الله جل وعلا أخبر الصحابة والمؤمنين بما أخبرهم به وسلاهم: لا تتوانوا، الروح التي بين الجنبين تخرج. خرج، أثنى الله عليهم، بين الله تعالى بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبويهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم قال الله: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهاجر جملة من الصحابة، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه ينزل إلى سوق المدينة إلى باب المصري، لمن يعرف باب المصري، عتال حمال، جمع شيئا من المال، تزوج امرأة من الأنصار، كثر مال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، حتى إنه رضي الله تعالى عنه في عام وقع جذب وفقر وحاجة، وإذا بمئة بعير تأتي من الشام محملة بالأقوات والأرزاق، ويخرج التجار ليشتروا من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كلما دفعوا له شيء قال: هناك زيادة زيادة، حتى علموا أن المال كثير، قال لهم: هذا الله اشترى مني هذا المال، فهي هذه الإبل وما عليها صدقة في سبيل الله تعالى، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله جل وعلا يقول: الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم. فبدأ الله جل وعلا بذكر الدابة العاجز التي لا تقوى على أن تجمع قوتها، النمل تجمع قوتها تدخر، ولكن يوجد من الدواب لا تستطيع أن تجمع ولا تستطيع أن تدخر، لكن رزقها يوما بيوم وساعة بساعة، وأنا وأنت رزقي ورزقك يوم بيوم ساعة بساعة. الله جل وعلا خلق ملائكة يسوقون إلينا الأرزاق، يسوقون إلينا الأرزاق، فإذا مات العبد نزل الملك من السماء بالرزق، لا يعلم أن صاحب الرزق قد مات وفارق الدنيا، فيضرب يمين ويضرب شمال لا يجده، يصعد إلى السماء يخبر بأن فلانا قد مات. ثق بالله، اعتمد على الله، كن مع الله تبارك وتعالى، الرزق بيد الرب لا إله إلا هو، ولكن حذاري من التواني وترك السبب، لا بد من اتخاذ السبب. ويكفينا حديث رسول الله: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج صباحا من أوكارها، تذهب إلى الحدائق، تذهب إلى الأسواق، تذهب إلى الدور، تلتمس رزقها وطعامها، تجمع ما جمعت، تروح بطانا ملأ شبعا. فأنت خذ السبب واعمل، لا تتواكل. لا يجوز لي ولا يجوز لك أن نزعم بأن الرزق بيد الله وأنا لا أخرج من بيتي ولا أسعى ولا أعمل ولا أتخذ السبب المشروع. لا، بل عليك أن تخرج، بل عليك أن تعمل، بل عليك أن تتخذ من الأسباب والوسائل ما شرع الله تعالى لنا. فإن هذه الطير التي أخبرنا عنها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه تغدو جياع في الصباح وتروح بطان، ما جلست في أوكارها، وإنما خرجت واكتسبت وعملت. فلا بد من الأخذ بالسبب مع اعتقاد أن الله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين، لا إله إلا هو، سميع عليم بأحوال عبادي، يسوق إليهم أقواتهم وأرزاقهم، لأنه سميع عليم يعلم بأن هذا العبد لو أغناه كفر، ويعلم أن بعض العباد لو حرمهم كفر، فيعطي هذا لئلا يكفر ويمنع هذا لئلا يكفر. لو أعطيت مال عظيم جليل ما جلست في المسجد، ولا ذهبت إلى الشرق والغرب وعاوس التجار وأرباب الأموال وأصحاب الرياسات وما إلى ذلك، ولكن علم الله تعالى أن من الخير لي أن أكون في المساجد ومع الصالحين المتقين، في هذا خير لي، ولذا أعطاني ما يكفيني ولم ينقصني، بل هو العليم بحالي وأعطاني ما يسد حاجتي وزيادة على ذلك لئلا أنحرف عن الطريق وأضل ويكون ذلك سببا لدخول النار. الأمر ليس بالقوة ولا بالذكاء ولا بالحسب ولا بالنسب، الأمر من عند الله، الرزق بيد الله. ولذا قال أبو العلاء المعري، وبيس ما قال أبو العلاء المعري، يقول: كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. كم عاقل عاقل عاقل حصيف ذكي عنده شهادات عليا، دكتوراه وزمالة وما إلى ذلك، وإذا نظرت إلى حاله وإذا به فقير محتاج، وربما أن يسخره الله ليعمل عند جاهل لا يعرف أن يكتب اسمه، يأمره فيأتمر وينتهاه فينتهي، ويضرب له تحية وينحني له وما إلى ذلك، وهو الذي حصل على أعلى المرتبات. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. أقول: لا يعرف يكتب اسمه، كيف يكتب اسم عمر بن محمد؟ لا يعرف، ولكن أعطاه الله جل وعلا من الدنيا ما أعطاه، هذا بيد الله تبارك وتعالى. لكن علي وعليك أن نؤمن بقضاء الله وأن نؤمن بقدر الله، ونعلم أن الله جل وعلا إنما يعطي كل عبد ما يعلم الله أن الخير له فيه. فلا أحسد، لا أحقد، لا أكره، لا أغضب، لا أقول بعض الأقوال التي يقولها من لا يخشى الله على ما يعطي الله هذا وأنا لا يعطيني، هذه ليست عدالة من السماء. أنا أولى من هذا بالعطاء، أنا أولى من هذا بالغناء، أنا أولى من زيد وعمر وبكر، هؤلاء الذين حالهم كذا وكذا أنا أولى منهم وأنا أعز منهم وأنا أكرم منهم، لما يعطيهم الله ولا يعطيني؟ يا أخي، هذه كلمات قد تفضي بالعبد إلى النار. إن المرء لا يتكلم بكلمة، إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريف. أنا وآخذ الله أعاتب الله لما أعطى فلانا دارا وما أعطاني وأنا أولى منه بهذا العطاء، أيحق لعاقل أن يتفوه ويقول هذه ليست عدالة السماء، عدالة السماء لا تقتضي ذلك؟ لا، الله جل وعلا يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا أمر سبق القلم به. يوم أن خلق الله القلم قال الله للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. أنت تشتهي طعاما وتذهب إلى السوق وتشتري هذا الطعام وتأتي به إلى دارك وتأمر أهلك بأن يعملوا هذا الطعام هذا اليوم، فإنني إن شاء الله تعالى أعود إلى الدار بعد الدوام فهيئوا الطعام. يهيئون الطعام ويظلون ينتظرونك، وإذا بزميلك في العمل أو جارك يرجوك رجاء حارا بأن يكون الغداء عنده هذا اليوم، لأن عندي ضيف أرجو أن تأتي إلينا حتى نستانس وما إلى ذلك. ما قدر الله لك أن تأكل الطعام الذي ظللت ساعات وأنت ترقبه. الرزق بيد الله، الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا إله إلا هو. أيضا هذا فيه حث لهم ودعوة لهم إلى أن يهاجروا وأن يخرجوا من بلادهم إلى بلاد يستطيعون فيها إقامة شرع الله تبارك وتعالى. وقد سبق أن ذكرت لك في درس ماضي أن الهجرة معناها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حال من حالات المشركين أيضا. السورة تضمنت ذكر بعض حالات المشركين وبعض أحوال اليهود والنصارى وحال المسلمين. رجع السياق الكريم إلى بيان هذه الحالة الملموسة المشاهدة من المشركين، وهي قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لا، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. هؤلاء المشركون من العرب، فصحاء بلغاء، ولكنهم كفروا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والله تبارك وتعالى يذكر الدلائل التي قد تدعوهم إلى أن يؤمنوا بالله وأن يعبدوا الله ويوحدوه ويدعوا عبادة الأوثان والأصنام التي يعبدونها من دون الله. هذه الدلائل كثيرة، منها لو سألتهم يا محمد من خلق السماوات وخلق الأرض، السماوات جمع سماء والسماء ليست واحدة، سبع سماوات طباق، طبقة فوقها طبقة، بين الطبقة والطبقة مسافة، هذه طبقة مسيرة 500 عام أيضا بين الأولى وبين الثانية. هذه الأرض التي نعيش فيها فوقها فضاء، في الفضاء كواكب متدلية على الأرض، بعد ذلك السماء الأولى، بعد السماء الأولى 500 عام الثانية الثالثة السابعة. واعلموا أن العرب الجاهلية كانوا يعلمون من أحوال السماء ومن أحوال الكواكب ما لا نعلمه اليوم. يعرفون الكواكب، ليس لديهم ساعات، إنما ينظرون إلى الشمس إلى القمر، يعلمون الفصول، يعلمون البروج، يعرفون مقاديرها أوقاتها، يعلمون الأنوام. يسير على الكواكب النجوم لا يحتاج إلى بوصلة بحرية، لا يحتاج إلى ساعة، لا يحتاج إلى أي شيء، وإنما يرفع بصره إلى السماء فيقول هذه بنات نعش، هذه من ناحية الشمال، هذه الزهرة، هذا عطارد، هذا كذا، هذا كذا. علم افتقدناه اليوم، تركناه اليوم، لا نعرفه. فهم يعلمون أن السماوات سبع وأنها طباق، طبقة فوق طبقة فوق طبقة، ولكل سماء عمار من ملائكة الله الذين يعبدون الله ويطيعونه. الله خلقهم لعبادته قطعا، ليس لهم عمل سوى عبادة الله، الراكع الساجد القائم وهكذا. فأنت سلهم يا محمد، هذه السماوات السبع العظيمة التي يقرون بعظمتها ويعلمون حالها، لأن البعض منهم كان مع الجن وكان مع الكهان، والجن يسترقون السمع ويلقون هذا الخبر إلى الكهان، والكهان يخبرونهم ببعض الأمور التي تقع في السماء، إلى أن بعث الله نبينا محمد. ولما بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حالهم الله، يعني حال الله الجن من استراق السمع، وصاروا يرمون بالشهب. فسلهم يا محمد، من خلق السماوات والأرض؟ ألها خالق غير الله؟ هم يعلمون ويقرون ويعترفون بأن الخالق هو الله. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، وسخر الشمس والقمر كوكبان عظيمان معلومان، هذا الكوكب الذي هو الشمس يسير بسنن وبقدرة وينزل في مواقع ويمشي من الشرق إلى الغرب، وبعد ذلك يذهب للرب. هذا الكوكب الذي يسمى الشمس يذهب للرب ويسجد للرب ويستأذن الرب: هل أعود وأطلع من المشرق يا ربي أم لا؟ فإذا أذن الله تعالى له طلع من المشرق، ما أذن الله تعالى له في آخر الزمان طلع من المغرب. وإذا طلع هذا الكوكب الذي يسمى الشمس من المغرب قامت القيامة، اختل الكون. الله جل وعلا يبيد الكون بعد طلوع الشمس من مغربها. هذه الشمس والقمر لا تستحق العبادة، وإنما الذي يستحق العبادة الله. الشمس تعبد الله، القمر يعبد الله، الكواكب تعبد الله، الجبال، الأشجار، الأنهار، الدواب، الجن، الإنس يعبدون الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. وإن من شيء نكرة، يعني كل شيء يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون تسبيحا. ومع الأسف بعض العقلاء الذين كلفهم الله تبارك وتعالى ووهبهم العقول السليمة لا يسبحون بحمد الله ولا يذكرون الله ولا يعرفون الله، وإنما هم ساهون لاهون مشتغلون بدنياهم حريصون عليها. الشمس تعبد الرب، ومن الذي أخبرنا بأن الشمس تسجد وتعبد للرب؟ علماء الفلك لا يقبل منهم، علماء الفضاء ليسوا بأهل للحديث في هذا الأمر والإخبار بهذه الأخبار. علماء الدنيا جميعا، الكواكب وما إلى ذلك، علماء الزلازل والذين يقدرون ويعملون، هذا ليس من اختصاصهم. الإخبار بأن الشمس تعبد والقمر يعبد، الملائكة يعبدون، الجبال، الأشجار، الأحجار، هذا من اختصاص أنبياء الله ورسل الله. وكل من تحدث لنا بشيء من هذه الأمور يخالف ما جاءت به الرسل لا يقبل، يخبر الصادق المصدوق، كما جاء في حديث أبي ذر: يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ الشمس هذه التي يزعم بعض العلماء أنها واقفة وأن الأرض هي التي تدور حولها، النبي يقول له: أتدري أين تذهب هذه الشمس يا أبا ذر؟ قال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم، وأهل السنة والجماعة مذعنون، معترفون، مقرون بأن ما في هذا الكتاب الذي يسمى صحيح مسلم كل ما فيه صحيح. قلت: الله ورسوله أعلم، أنا لا أعلم. كأن أبا ذر يقول: أخبرني، علمني. فقال النبي لأبي ذر: إنها تذهب يعني الشمس، وتسجد تحت العرش وتستأذن ربها، فإن أذن الله تعالى لها أن تطلع طلعت، وإن لم يأذن الله تعالى لها بأن تطلع لا تطلع، ولا تطلع وتغرب من الغرب، تطلع من الغرب في يوم جمعة كما أخبرنا رسول الله. لكن أي يوم جمعة؟ لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. فالجاهلية يعرفون وهم مقرون بأن الله خلق السماوات، وأن الله خلق الأرض، وأن الله سخر الشمس، وأن الله سخر القمر، وأن معبوداتهم الأصنام، الأحجار، القبور، الجن، الإنس، ما خلق، وإنما الخالق هو الله. وهذا كقول الله تعالى في آية أخرى: قل لهم يا محمد من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. الله يخبر بأن العرب الجاهلية يقولون الله، معترفون بأن الله هو الذي خلق. وهذا ما يسميه العلماء أو ما استنتجه العلماء وعرفوه، وقالوا هذا ما يسمى بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية يعني الإيمان بأفعال الرب. هذا النوع يجب أن نعترف وأن نؤمن بأن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات، خلقني، خلقك، خلق الدواب، الأنهار، الأشجار، الدواب، كل شيء خلقه الله. هذا يسمى توحيد الخالقية، توحيد الربوبية. أيجب الإيمان به؟ نعم، لكن هذا النوع من التوحيد لا يكفي الإيمان به فقط، بل يجب أن يضاف إليه شيء آخر. مجرد الإيمان بأن الله خالق رازق خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما لا يدخل المرء في الإسلام، لأن قريشا ما دخلوا في الإسلام، مع أن قريشا آمنوا بأن الله هو الخالق الرازق. واعلموا يا أحباب يا إخوان أن من آمن بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، وبالجملة من أقر بأفعال الله، هذا يسمى موحد توحيد الربوبية. وليس هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، الذي قال الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمور، ما فسر لا إله إلا الله بهذا، ولو فسر لا إله إلا الله بهذا ما قبل منه. لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله. اسمع قول الله العليم الخبير، ولئن سألتهم يعني المشركين من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، هم معترفون بهذا، لكن أنكروا شيئا آخر، وهذا الشيء الإيمان بأن أفعالنا وأن عباداتنا يجب أن تكون خاصة لله. أفعال الإيمان بأفعال الله توحيد ربوبية. الإيمان بأن أعمالنا التي طلبها الله منا وتعبدنا بها وأمرنا ونهانا يجب ألا تصرف لغير الله. الله جل وعلا هو المتوحد، هو المنفرد بهذه الأعمال. وأنا وأنت نقرأ القرآن ونمر على قول الله تعالى قل إن صلاتي، الله أمرنا بالصلاة، ونسكي ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالإيمان بأن أعمالنا وأفعالنا التي أمرنا الله تعالى بها كقول الله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، هذه الأفعال ركوع سجود عبادة خالصة لوجه الله لا يستحقها غير الله، لا تفعل لغير الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. أنا أقف عند هذا الموضوع وقفة والله للبيان، لأن البعض منا والله ما يعلم معنى لا إله إلا الله، وربما أن يكون عالم نحرير. إذا قلت له ما معنى لا إله إلا الله قال لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت لا مدبر للأمور إلا الله، وهذا خطأ ليس بصحيح. ولو عدنا إلى لغة العرب وعلمنا معنى إله انتهى كل شيء. وقريش عندما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله انبروا له وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عباد، محمد يريد منا أن نحصر العبادة في الله فقط، الإله واحد فقط، لا، ود وسواع ويغوث، وهذه الأصنام المعلقة على الكعبة تعبد، ونحن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم معترفون بأنهم يعبدونها، والله جل وعلا أنكر عليهم عبادتها، لأن عبادة هذه الأوثان والأصنام وغيرها من المعبودات البشر الجن الإنس لا يستحقون أن يعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد هو الله لا إله إلا هو. وبعبارة صريحة، الذي سجد لغير الله عبد غير الله، الذي ركع لغير الله عبد غير الله، الذي دعا ونادى واستغاث واستجار بغير الله ممن لا يقدر عبد غير الله تبارك وتعالى. لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال، وكل ما طالبنا الله جل وعلا به. هذه قاعدة يا إخواني، هذه قاعدة عامة، كل ما طلبه الله من العباد أن يعملوه له لا يجوز أن يفعل لغير الله. أنا أدخل على عظيم كبير، وتقديرا له وإجلالا له أعصر ظهري وأصل إليه وأنحني له وأبرك وأقبل ركبتيه، ما الذي بقي لله؟ أليس هذا ركوع؟ وتارة أسجد له وأضع جبهتي في الأرض له، وربما بعبارة صريحة واضحة أدخل مقبرة وآتي إلى مشهد، وإذا جئت إلى المشهد وإلى القبر أنا آتي منذ أن دخلت من البوابة وأنا منحني حتى آتي إلى موضع القبر فأبرك وأقبل القبر وأنادي صاحب القبر وأطلب منه أن يشفعني عند الله، أن يعرف الله بي. الله ما يعرفني إلا إذا كان هذا الميت أخبر الله عنه. إلى هذا الحضيض، إلى هذا المستوى بلغنا. الله جل وعلا لا يعرف عباده، الله جل وعلا لا يعطي ولا يكرم خلقه إلا إذا بلغ الله جل وعلا ميت عن عباد الله جل وعلا. والله تعالى يقول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، فلا إله إلا الله بمعنى لا يستحق العبادة إلا الله. وهذا ما بعث الله جل وعلا جميع الرسل، منذ أن أرسل الله نوح إلى آخر الرسل عيسى، وإلى آخر الرسل بعد عيسى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كلهم جاءوا بالأمر بأن كل ما يكون عبادة لا يصرف إلا لله تعالى. هذا هو الذي يجب أن يؤمن به، وهذا الأمر الذي لم ترضى به قريش، ولذا عادوا رسول الله وحاربوا رسول الله، وظل العداء محتدما بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام طيلة 13 عام وهو بمكة. ولما هاجر ظل العداء 8 أعوام إلى أن فتح الله تعالى عليه مكة ودخلوا في دين الله. 21 عام، 13 عام، وثمانية 21 عام، كل هذا والغشاوة على قلوب البعض منهم. نسأل الله العافية والسلامة. ورحم الله أمير المؤمنين عمر: عجبا لأمر الكافر، إن الكافر لا عقل له. هو يعتب على نفسه: عجبا لعقل الكافر، إن الكافر لا عقل له. قال عمر: أنا كان لي إله من التمر، آتي بتمر وأصنعه إله وأعبده من دون الله، وإذا جعت أكلت إلهي. عاد إلى الإله وأكل التمر. الله جل وعلا واحد أحد، إجابه النور، خلق الخلق، لا إله إلا هو، ورزقهم، كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء ما تحته سماء، أراد أن يعرف، خلق القلم، قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. أراد من الخلق أن يعبدوه، أراد من الخلق أن يطيعوه. خلق وأسكن وأعمر هذا الكوكب الأرضي قبلنا الجن، الجن سكنوا هذا الكوكب قبلنا، عاثوا فساد، عصوا الله، أشركوا بالله، الله جل وعلا أزالهم، أبادهم مضت مدة من الزمن لا يعلمها إلا الله، أراد الله تعالى أن يخلق أبانا آدم، فقال الله تعالى لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة. قالت الملائكة للرب يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كبني الجان لما خلقتهم وأسكنتهم الأرض عتوا في الأرض فساد؟ قال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون. خلق أبانا آدم، خلق من آدم حواء، وجد التناسل، كان الناس على فطرة يعبدون الله زمن آدم إلى زمن نوح عليه الصلاة والسلام. قبل مبعث نوح مات رجال صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. جاء أبو مر الشيطان الرجيم أمرهم بأن يتخذوا صور لهؤلاء، ود وسواع ويغوث ويعوق. لما نعمل الصور والتماثيل؟ قال هؤلاء صالحون، هؤلاء كنا إذا نظرنا إليهم عبدنا الله، وقد ماتوا إذا نعمل الصور، فإذا ما رأينا الصور عبدنا الله. عملوا الصور أقاموها، ما عبدوها من دون الله. انقرض الجيل، جاء الجيل الآخر، جاء أبو مر الشيطان الرجيم لعنة الله تعالى عليه. أتدرون لما وضعوا هذه التماثيل؟ لا، كانوا يعبدونها، يهتفون بأسمائها، يسجدون لها، يركعون لها، يطربونها، فصارت عبادة غير الله. لذا بعث الله نوحا صلى الله عليه وسلم، وأول رسول هو نوح صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم نوح؟ يا قومي اتقوا الله واعبدوه واطيعوني، اعبدوه، لا تعبدوا هذه الصور وهذه التماثيل، وإنما تعبدون الله تبارك وتعالى. وخلاصة الكلام أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، ولكن لم يقروا بتوحيد العبادة، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.